الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة، هذه هي الحلقة 19 في كتاب النكاح، وقد عرفنا في الحلقة الماضية ما يتعلق بالشروط الفاسدة، وقد عرفنا أنها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما كان فاسدا ويفسد العقد، والقسم الثاني ما كان فاسدا لكنه لا يفسد العقد. وعرفنا أن النوع الأول ينقسم إلى 3 أقسام، منها نكاح المتعة ومنها نكاح الشغار، وقد وقفنا عند نكاح المتعة، وعرفنا بأنه من الأنكحة المحرمة في شريعة الإسلام كما بينه نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد وقفنا عند مسألة مهمة، وهي الزواج بنية الطلاق. والإمام أحمد رحمه الله شبه هذا الزواج بأنه كنكاح المتعة لا فرق، إذ أنه يوقت وقتا معينا، فقال رحمه الله: أو يتزوج، هذا كلام صاحب الكتاب، أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا رجع. وقد ذكر هذه المسألة بعد نكاح المتعة لما بينهما من أوجه الشبه، فإن فيهما توقيتا للنكاح بوقت معين. فكما تعلمون أن النكاح شرع في الأصل للاستقرار، وشرع للمودة والسكينة والرحمة والألفة، وفي الحقيقة أن الزواج بنية الطلاق ينافي تماما السكن والمودة المقصودة في النكاح، فإذا وقت بوقت معين فكأن ذلك شبيه شبها واضحا بنكاح المتعة، ولكن المسألة فيها خلاف كما عرفنا في الدرس الماضي. قال المؤلف: أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا رجع، يعني إذا رجع إلى وطنه. وبين شيخ الإسلام رحمه الله أنه لم يرى تصريحا، يعني عند علماء الحنابلة، بجواز هذا النكاح، ليس هناك تصريح بجوازه، وإن كان فيه قولا آخر بالجواز لكن لم يصرحوا بجوازه. وقال رحمه الله: وأما القاضي فسوى بين نية طلاقها في وقت بعينه وبين نية التحليل. وكذا الجد، يعني جد الشيخ رحمه الله وهو أبو البركات. قال المؤلف: أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا رجع، بطل الكل، يعني يبطل الزواج بنية الطلاق كما بطل نكاح المتعة. ثم قال: وهذا النوع من نكاح المتعة، أي وهذا النوع من أنواع الشروط الفاسدة في النكاح هو نكاح المتعة، يعني في الجملة، لأن منه ما هو شبيه به، وسميت بذلك لأنه يتزوجها ليتمتع بها إلى أمد. قال ابن هبيرة: أجمعوا على أن نكاح المتعة باطل، لا خلاف بينهم في ذلك. قال سبرة رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها، رواه مسلم. وهذا طبعا من الأنكحة التي كانت في البداية صحيحة، ثم نهى عنها بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة. وطبعا دخول مكة كما تعلمون كان في السنة 8 من الهجرة. وفي رواية قال: أقمنا بها 15 يوما في مكة، فأذن لنا في المتعة. وصبر هذا أحد الصحابة الأجلاء وهو جهني، نزل المدينة وشهد الخندق وتوفي في خلافة معاوية رضي الله عنه. قال: ثم لم نخرج منها، يعني من مكة، حتى نهانا عنها، يعني عن المتعة. وفي رواية قال: يوم فتح مكة